أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعل لممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجليل. أمة مكتوب لها النصر. أين أنتم عن قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ الفارق أن هؤلاء قوم نتن، عقيدتهم منتكسة، فطرهم معفور، مدت يدا لهفانة، بس الأسى من خلفها ألوانا، مدت وبالأخرى تواري سوءة، يا للحياء إذا مشى عريانة، مدت ولا أخت لدى أسمارها يحلو الحديث ويقطر الإيمان، مدت يدا ترجو الغذا ترجو الكسى ترجو مساجد تحضن الولدان، جاء الغذا جاء الكسى جاء الدواء وأتت خيام ترتدي الصلبان، جاء النظام العالمي جديده يبدي السلام ويضمر الكفران، اكفر تعش يا أيها الأمي لا تؤوي البلاد الحرة الجرذان، اكفر تبدى البغض من في الهوى عفوا ويخفي صدره الشنآن، وتكلم الدمع الهتون حناجرا هل مات قومي هل مات قومي فاستجاب عدانا، اختاه يا جرحا لدى أشلائه صرنا جميعا أعينا عميانا، اختاه يا ثأرا لدى ساراته نأتي الكره او نغلق الاذانا، اختاه يا جرحا لدى اناته صرنا ننادي خيبة موتانا، قم يا صلاح الدين ادرك امة، قم يا ابن زنكي قد سبوا اقصانا، نحن الهوان المر في طياته دون الخلائق نتبع الخصيانة، صرنا غشاء السيل يسجيه القذى مذ أن نسينا الهدي والقرآن، ماذا ترجي من نداء أخيتي ماذا ترجي من نداء أخيتي، صارت على رأس الكرى عنوانا، مد الأيادي للسماء أخيتي وسل الإله الواحد الرحمن، وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وما أتت الوفاة زمانا. اللهم دمر كل مدمر على يهود، اللهم دمر عليهم كل مدمر، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم سلطهم على أنفسهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أفشل خططهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سبعا عجاف كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في أرضهم، اللهم اجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين، اللهم خذ من أموالهم للمسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم فك وثاق المسجد الأقصى، اللهم فك وثاق المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقصى